بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يقول المؤلف رحمه الله والفصل للتخصيص والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا وقد على خلاف الظاهر يأتي كالأولى والتفات دائري باسم به يختص والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. الباب الثالث أحوال المسند لما مضى الترك مع القرينة والذكر أو يفيدنا تعيينا وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد واسما فالانعدام ذا ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا وتركه لمانع منه وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من آدابه والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك منع ذا والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku soo guda jirnay ahwaalul musnad ilayh musnad ilayhiga ee ahkaamtiis waxaan soo marnay ahkaamtu waa laba qaybood u leeyahay midna waa raisi midna waa tabi'i ama mid waa asal midna waa faraahi ta raisiga hayd oo ahayd hadafki iyo dikrigi iyo hadii maarata maqamku maqamu dikr uu yahay ma taariif ba haboon mise tankiir ba haboon wixii tawaabicda ahna waxaan ka soo marnay hadii la sifeeyo هدي العطفه هدي لا تاكيديو بدل كي هدي لا كينو هدي لا كل هرمريو يعني ما ركت هدي وحل كلا دخل يا مسند كي مسند اليه حل غا فايده انها سنوينو سومرني وحن ما انت كبلاوي دونا ان شاء الله تعالى فالاهتمام يحصل التقسيم كالاصل والتمكين والتعجل وقد يفيد الاختصاص ان ولي نفيا وقد على خلاف الظاهر ياتي كالاولى والتفات دائري والفصل كما soo marnay kala saarida musnadka musnad ilahiga wax loo dhaxaysiyo oo sida ulaaika hum alkaafiruna kala mubtadihi ulaaika ee alkaafiruna khabarki ama musnadki musnad ilahiga kala hum loogu dhaxaysiyo iyo wa taqdim taqdimku in musnadka musnad ilahiga kala hormariyay li taqsiisi yaani ma aragtay waxay usugnaadeen taqsiisi faa'iideen bay usugnaadeen da xaq aragtay wax daroonaysa ما ركت الله المستعان والفصل فصل كي مبتديه للتخصيص يا مركه عمل فلي تقديم كمركه خبر كي سمركه مي واحد فين هي والتقديم كذلك تقديم كان والله مد ومحل لو حذفي هذه اللي سويديه واحد مركه كتبقيسا ده كتابك واحد كسبرتي وحل لو حذفي للصوني وللانكار والاحتراز والاختبار هذا مركه ما واحد لو حذفي ان لا شيغو وان هبوني ان ما ليرهدو ما ركت الله مستعان والتقديم للفصل والتقديم للتخصيص ما تخصيص كان هبونين إن لا شيء وعرف على إلى شنو مقام مقام الإنكار مياه مسؤول احتراز من العبث أو جملة الله بهنينه إن لا سوء العليا النضني والاحتراز من العبث وأي واحد لا يسقعد في مبتديه يا مبتدى لو وعد في سادرت العام مع ملكيس وخبر كأهي إنه كله من نقاني مركوا لسكجرناه والفصل والتقديم إيش كذلك يعني كالفصل بولمدي التخصيص بفائدين يا كو تو انا صوت صالينا يو واليه ترجعون ايو والى الله مرجعكم ايو وعلى الله فتوكلوا ايو كو سلامه وحا كلو اي نوقن كرتا كو سوا كلمه كلمه لغا هرمريي اني جمله جمله لغا هرمريا سورتغان او ده جمله داس لكن اي اعرابنت هي محل كاعراب كلا ده والله يقان ربنا فيها ونن اكدونا ان شاء الله تعالى ان جملك عربك اي سيده لبا قيبدو كلا كان تضام محل كاعراب كلا يتضام محل كان اعراب كلها افر 12 كان عربي جملته سو marka la isku daro gabigiisa waxa kutub ka buuxay buuxiyay wa 14 jumla 14 qaybood jumla shan iyo tobnaad haddii aad keento wax khaldamad keento way macna khaldamad keento 14 ka marka jumlo tadoo mahal bi i'raabtu kulayhi marka la mahal bi i'raabtu kulayhi darsi soo socda aan ku sharxi doonaa hadii Allah ka dhige macnaheedu waxa weey sidii mufrad baa la i'raabi kara oo jumladu waxa laga yabaa inay mowqac xaal dhacday oo xaalku muxuu ahaa كلمة واحدة مثلا مركز رأيته راكبا رأيته وانا أركي راكبا وحال سوما حال كونه الراكبة راكبة مركبة وطي إعراب جريه راكب وحوي منصوب محوكو نسبيسين هاي إنو حالي هدرتب نسبيسين إلا حالكو دائما ومنصوبي دائما حالكو إنو منصوبي جملة مركبة واحدة كريسة إنا يضر لنب أي حال تهي جملة ده سوء لنب حال محال الإعرابي يا مركز سيدي مفرد كان الإعرابي جملة دي مركبة أو بحال بقى أو سيدي مفرد كان الإعرابي هدي أي ماشي اللي قلت لك لما لا نهاين أي دعضه وأي كسو هرم مرتو محال الورانا إيه ده لفتيه وحال الورانا يقاعدة كده بقيسا والفصل للتخصيص والتقديم كذلك أولا سهر مريبا دهرانيس ومحال فوقت سؤالا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به برد أو في جملة وإذا جاءوكم هديه يمادان قالوا حيرانا يعني آمنا ورمينا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به جملة محيط جملة لن لما أنت حالوي والحال هم إيقوا قد أصوات يحرف تحقيق يرنجرين دخلوا وفعل يفاعل بالكفر جاري مجرورك سيحكو تعلق يا فعلك والحال هم إيقوا تنوى قعد فانتهايه ومبتدى لكن قد خرجوا به أي بالدين تبا أي كبلحين معنهم مركبة محي جملة أه وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به حال وحي كتاي فاعلك كجرة وإذا جاءوكم وإذا جاءوكم هدي إذن يمادان هدي إذن يمادان وقد دخل يعني وإذا جاءوا هدي يمادان جاءوا هدي يمادان وهو ساوق فاعل كاسم قال هذه هدي يمادان كم تاسنا مفعولك جاءونا دوا فعلك معروف على قرنا حسهل كان وإذا جاءوكم هدي إذن يمادان والحال يجو قد دخلوا بالكفر قال ما قاله وهم قد خرجوا به دينتين أي كبح المرك يديني مادان ها قالوا وحيرنا يان أمن جملة واحد نسأل يسوق حكيه وجملة هلا رمائي فعل كذا فعل كذا مفعول كذا حال كذا لا رمائي مرك لا رمائي كذب لك هنا جملة كلا لكن هذا سيد اللي ما يجي وحلا يري وإذا جاءوكم مرك يديني مادان وفعل كيا فعل كيا مفعول كيا حال كيا ماي والحال قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به لقوم حجنين اي وحال ليري قالوا وحيرنيان امنا حيف ايدينيس امرك وحيف ايدينيس تخصيص بيف ايدينيس اذا لفت حيف ايدينيس تخصيص واذا جاءكم مرك ايديني ماذا قالوا امنا وحيون اذن ارنيان وارمين محال وقت هذا مرافقه مرك او موقف ضعف وتاغيه او اود لهين خصبوا أنو شاكتا محي إيمانوا أنو شاكتا وركاتي سيقو قاركوي قالكو حتى هذا الموقف ضعف تاغني هاي محل غيابا إنهم شايقنين ما ركت إيمان أنو شايقنين وإرادة أنو ما ركت قالوا هاي وركاتي سعطيسو لكن نفاق المرافق سيدا اسمع وبتى إله إليه سبحانه عز وجل إذا جاءك المرافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن المرافقين لكاذبون والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المرافقين لكاذبون إيغو كاذبين أبي هدنا محيليهين إنك لرسول الله مركا واحد أرانا يساوى إذا جاءوكم مركا إني مادان قالوا أرانا يان وين أد قواعدي طبق ذا وإذا جاءوكم مركا إني مادان بقالوا ونوحي أرانا يان ومركا استلسوا تاقيه أمنا وارمين محام مركا تخصيص كان أقول نيسا أحد أقول نيسا يعني وحوى يمارك تالله مستعان وحل سوكله المري عامل كيو معمول كي والحال هم يقول قد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به وحقلوا كم إذا ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون ويقولون ويرنيان ها يعني مارك والحال هم يعلمون أجهين بي على الله رب كركي وحي كورني الكذبة مارك شو ملذ حال يده ولا دبسي ملذ ما رأيه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون مارك تنواتي هرا قلهم دينا تخصيص بفائدة نساء وقصدوا وغسل الباقي على ذلك إن شاء الله وعفوا والتقديم كذلك فالاهتمام يحصل وحصلا التقسيم قيبين يكرر لقد باحصشا الاهتمام لأجل اهتمام إن أرمه أي كلمهم سيه درته وذلك كاسي كلمهم دا وحكيني كالأصل الأصل كي ودى أصل يفرع أصل بمهم سن والتمكين شيء قلب قلقو قلين أيه لقو ما كان سين أيه يعني والتعجل إلا دقدق سنة انت ساك انت وقد يفيد الاختصاص اختصاص إنه فإذا لاك إن ولي نفي النفي هات والله حرسوا مسند إليهم وقد على خلاف الظاهر ظاهر كأسوا خلاف سن يأتي إنه يمدال لك وقد يأتي إنه يمدال لك على خلاف الظاهر سوى الظاهر كخلاف سن وذلك كاسنا كالأولى سيدا معركتين مضان ويهي والتفات يعني بالدايمود ويهي بالدايمود كأو دائري مد معركتين دائره وريقيا باسم به يختص والإبدال يزيد التغرين لما يقال وكان إساق مركوا محي وكيس والله كان مركا إساق وإسك الدائرين أحد فينا ماشا كمجر إساق ماشا المركا وحشيق وكالي مسند كأي مسند إليه مرهد دي كالهور مرينتو ذا أي با أحكام كدلا نيسو أحكام أي كدلا نيسو وحد مركا إسقران كرتان ومركا مركز تطلو ما إن وحبه وناك سنبا إن مسند إليه مسند كان لك الهور مريو مايا مرمر بايبا أرنكاس أنو أقبالي نيمبا ومثلا هدي أي أصل كوي هاي ماركتين مسند إليهم أصل يهاي أو إن لشيغو لغو خسبيهم أن لغا مرمينين مركا دوانا تشكتا كو مركا وانا تشكتا ومثلا محام ماركتي أو هذا هورو مرين دي وهذا هورو مرين بانو قيتش يتعافن هذا هورو مرين مثلا محاط صالة فاعلك يفعلك وكل فعل يفعل مالك الهورو مريا ضرب علي هذا تراد علي ضرب كور قالوا أن حاد وحي كورانا علي تسوى مبتدا ضرب نوع فعل فعل كي سينمي واحد فيه هو وهي جملة فعل يفعل كل اسكت ضرب واحد تاجنت في محل رفع خبر للمبتدا وعلي مارت معمول كي سي أو مارت خبر كها وجملة الله اسكت ضرب وحلك الهور مريم مثلا جملة نوع اسمية علي نوع مبتده مارت ضرب رأي وحي مارت واحد فنان أو قرصون أو محي ومارت الله يسكت درنا في محل الرفع إنه خبر كبير تاجين ومحاسب الله يال أصل كذا أساس أصل كوحي فعل يفعلين لهر مريه فعلكم مركز له الرأيه كو مركز قاركود حتى مبتدا هي خبر كواس أساس إن مركز مبتدا الله الرئيسيه اختيار قاركود بواحد تاني ضرر أركان مكان نحيد على قبرتان إن شاء الله يحصل التقسيم القريب بحسيشة لاهتمام اهتمام درتيد ومارت أركان إنه مهم يهي باقي بحسنا وذلك أرن كاسنا كالأصل سيدا أصل إنه يهي أكلوي فعل يفاعلك إن مركا مركز فعلك الله رأسي أصل بها كوخال دمتاس والتمكيني قلبي قول لقوقل إنه لوغ مكان سيني محال لوغة جيدا وحال لوغة جيدا ما أركتي إن شيئا كان مثلا معمول كأها إنه ما أركتي الله مستعان لتشعلي هاي أما لقد ديه أما وحال لمتكا سادرت المركا إني سقى الله الرئيسية محال ما ركت الله مستعان مناسب نقول إني سقى مركا الله الرئيسية واسدى والله يدعو إلى دار السلام وكله واحد إن لا يرهده ويدعو الله ويدعو فعلك الله نوع فعلك يدعو الله إلى دار السلام مركا ما دام والله قهن ضيو يعني ما ركت الله مستعان شن إيو وناك إيو ما ركت وحيانا عين كاس الله قهن ضيو مركا إن له الرئيسية ما ركت الله مستعان ألنا سبحانه وتعالى ودتك ويريو ولف الجلاله وماش كجره مركا ان لفظ الجلاله الله الرئيسي اي اساسا مناسب كان مركا سواح ليري والله يدعو الى دار السلام الهي سبحانه عز وجل حددك او يريا جند او يريا علماء قاركودنا غبيودودي اشعارتود ادكو اركي دونتان او يغ قياس قاتان ومثلا مال اي هبونيد ان لفظ الجلاله لا دب دغو حق قواعد اللغه مركا اللغه لا هادليو اي سو هرمريان لفظ الجلاله لفظ الجلاله سو هرمريان وأسد أنك لورنج لي ماركت الله مستعان سلم كي أكله والله والله أرجو أن يكون إيش نافعا إنه صدها بنو ملينه وأرجو الله واحد إنه يرهذا وأرجو الله الله أنكر شيئا وأرجو الله الله أنكر شيئا أن يكون إنه هذا بمعنى كتاب كيجو نافعا من نافع إنه نقضه إلهي بنكر شيئا سبحانه وتعالى مركز سمحوا يري الله هذي بصهر مريج مركز سيري والله أرجو أن يكون نافعا إلهي بنكر شيئا سبحانه عز وجل إنه كتابك يقول نقض من نافعا عفوا والله أرجو أن يكون خالصا لوجه الكريم ليس قالصا وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي والله الآن أرجو كرشيني محمد كأسه المري الله للإيش يعني ما ركتي إن ولاش علي سنة يا أول استرداد قلبك إن لقوك قلي قلبك ما ركتي تمكنه درت بلوسه المري والله وأرجو الله أن يكون نافعا إلهي بنكر شيئا سبحانه عز وجل إنه كتابك يقول نقضب يري من نافعة خالصا له لوجه الكريم ليس قالصا من ناقص آل القنين وأن يكون نافعا للمبتدي مبتدأه ونافع النقض به إلى المطولات مطولات كان قفك مركا أقهنون وأنا ربا سل مركا لدراسيني منطقة تيوحا لقبل هذا سلم إيغا سوچية دي بالوحة جيها قفك مركا انت انكبدا دوني هذا الفربضان أصيها ينا علم الكلام حيث أصيها ينا marka maartay shamsiyada iyo ku xujisanayad halkaas marka waka laakin dawal isku haysta baarka in la nahiyay iyo in aan manhi ahay calma qaar ku dawo ijmaac soo noqonaya sida ninki looran jiray suyuut iyo kale kitab dhan buu kale yahay oo ku soo noqonaya ijmaac inuu yahay maartay baarkaas cilmi kalaamkaas oo mantiqahi inuu maartay xaraami لكن علماء قاركوا بتفصيل كليه سدا صاحب سلم كلفتيس وطول والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثه اقوال فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي ان يعلم والقوله المشهوره الصحيحه جوازه لكامل القريح على سوق خلافي بيري سدا قول بالسوق سوق خلافي ابن الصلاح والنواوي حراميين بيري وقال قوم ينبغي ان يعلم قلنا وحي يرهدين وحا هبون ان لبرتو قوم كان مره اسق نكرده كدغي وقال قوم قوم بايري هذا إنه هذا القواعد كنت تطبق إنه محلونا كريس اسمه يدينين إلا وفاعلك هوس بالله رجع التحقير والله يرينا هي هذا ضمن ترى التحقير كأقرب تراه واحد ترى دوام حي وللتقليل وللتقليل واحد كله أورانجر توال الإفراد وقال الرجل المؤمن وقال قوم باير أو وقت شيء فرد واحدة نك سنة ونك لو نجم محمد الغزالي محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي حجة الإسلام أجير هذان نكا السكو حبير نبان علم منطق أقوان حول لك مقادنك كتاب كي سن معروف كه أصول الفقه كأه ماركتي الله مستعان عنك كتاب كاسو مقدمي دي سمر كهاد لي يوحي له نك أن منطق كرمينين وحبال لك قادن ماي كتاب نمو بودتشي وميزان كعلم بودتشي الحاصل كقود إن شاء الله والتعجولي والتمكيني ماشا ينك دي نقلسيني يا بضع صفرها بضن والتعجولي يا دك دكسي شيء مركا دك دك سنة سنة يعني ده مركا إن أحيانًا تطبيق الصو أو ترى مسندي مسند إليه كمان لهور بدين شري أي الناس اللي كقصه الرياض مركا كله فنيس مثلا واحد كتوس عليها يعني أما ككو أهم سندي واحد كتوس عليها نينكي أركي وقعد أركي هذا غزال هل كي يقرن لها محورنا يا غزال الغزال الغزال آه ويوقت يومها إنه هذا يرهدو مسند مسند إليه كانوا ماركت وكا ما يكونوا صو دك سنة يا مركز وحنا الغزال هان الغزال الغزال ولا فهمنا ما لينه التعجل كاسي مركز توح لوقفر حماه حتى وح لجنة حوا تعجل بوكين كلا مثلاً لأن هذا محكمة لجوء وجي أو كارت صالح هان أدل لو بحكم ما هدي بقى عديكو لبا الرماد بوشي كره هذا الكيس تروح ران كره حكمة المحكمة بالإعدام على هذا الرجل محكمة دي وحي حكمته إعدام نكاس بكو حكمته سأقول شو يكرم وحكول أوران كرا بالإعدام حكمة المحكمة لبضع كأصوه الرئيسي كيما خطر سنة وقع وكحن بالإعدام ها مركب ننكو هادو ننك آدي آدو مارت وقع سنية هاي ومركب أودونا يأينو كان سوى تعجل شدو وشرق سوى دادشيو وأوران كرا محاي بالإعدام ها وأوران كرا سنة عكس نوى مارت بيضلاق صراحة نوال واتكوت سالين كرتا يعني محكمة دواء حكومة محاي ننكا إن صراحي سا مارة الله سيده وقد يفيد الاختصاص إن ولي وقد يفيد إنه فإذا العركة يعني مارة المسند إليه الاختصاص خاص نما إنه فإذا العركة لكن وقورما إن ولي نفيا هدو نفي لحي للسماء واحد رنكرتا صوتين ليري مركا لك الهر مريم بتخصيص فإذيني مركا أوكالي تخصيص بفإذيني مركا لان تخصيص وفإذين كرا أو محاكا ماذا إن ولي نفيا هدو نفي لحي للسماء سيدا مثلا وما أنت علينا بعزيز نبي شعيب وكان عليه السلام قوم كذب قوم كسم حي كبير هذين وما أنت أدوج متهد علينا أنا كرك يا رب عزيز متكو أود بدل متهد كل شرف بدل قيمة كله أمر كأوس كذا لي كرناوي معنو كو وما أنت علينا بعزيز أنت ومبتديه صوما وأنا مسند إليه محل له لجوه الرئيسي نفي وما أنت أدوج متهد مسند إليه أمر كمحل لحيل رسيه نفي ولا حيل رسيه وما أنت أدوج متهد معي مركف أيدين إسا تخصيص بي في إذنسا وما أنت أديق أن متهد قوم كاد كدرتين مرك الله أيقو أديق أن بان أهين علينا بعزيز أكتا يضا مت قيمة أود يا من عكله أحبكم أفر لذي هو أهل سكاك أدلي كلام حق اسمه دي وأتو مرك عليه أرهطي أعز عليكم من الله ورما إلهي سبحانه عز وجل أي قوم كيقا مرك أسبر بركتين مقوم كيقا إذن لحق بطي وما أنت أديق أن متهد علينا بعزيز نكا لكن الدبلة غدا قرنين وحورنا يا وما أنت علينا بعزيز أدوك مارتي من عزيز أكتا يدا كوة كورك يدا كوة ما أتيد مركا وحاك لك صبيحي كرا وحا مارتي كوة لك صبيحي كرا وأكتو دا آن قيمة كله إن إجران طيب لكن قفك كليه أكتو دا آن قيمة كله إن محون نقضي نبي شعيب النقض عليه السلام يعني النبي قام مركز لجو تصلية الله قد جاي إنه صبر يو مرت على مضى النقض النبي عليه السلام والسلام قول لي أديك ضد بابك الرحسن ضد بابك الرحسن لكن النبي شعيب حال لجو يري وما أنت علينا بعزيز أديك أم بقي من أوقف لين قام كورن مركز لفيرين أدم بقي من أوقف لين أدم بقي من أوقف لين وقد يفيد الاختصاص إن ولنفي وقد على خلاف الظاهر ظاهر كمد خلاف سن يأتي إنه يمدان الأركان وقد يأتي إنه يمدان الأركان مسند إليه على خلاف الظاهر ظاهر كسوى خلاف سن وذلك كاسنا كالأولى والتفات دائري واصل مضان إيو التفات بعلى دائمون دائري مسكجر مرت تمام البيت وبيت مسكجر ما يسترناه كو خلاف الظاهر كروح لوجة شيدا وكان مسيه مسند إليه أكله مال فعل ماضي لجربي بوقتي غرقت محل لجعبرة مضارع مال مضارع لجربي واحد لجعبرة ماضي مال لجربي خطاب كونه نقطة خطاب الغيبة بواحد لجعبرة تكلم مال لجربي ما ركت الله مستعان جمع بواحد لجعبرة فرد ورقص مفهوم سنتين كو وأرن كاسي وحتى بقول لها بتاع إن ابتدائيا فلا يؤكد أو طلبيا فهو فيه يحمد وواجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار سمعنا سامر ويحسن التبديل تبديل باو ناكسن إلا يسكب تبدله تبديل كاسو بالأغيار أغيارت هذه حيالك لا تدوين اللي يسكب تبدله مقاماتك اللي يسكب تبدله مقاماتك ولا المقام انتبه ديدي استح دي مقام إلا يسكب تبدله طلبك إلا قدقو إبمارك ابتدائي إلا قدقو ابتدائي إلا قدقو طلبي إلا قدقو إنكاري طلبي إلا قدقو وحسن ما بنايه قرآن كان كريم كان عاد بيقول بدنيهين لكن ما مرك عن نقطة إيو بلاغة إيه فائدة لقى فائدة أي شرتوي وأسد مثلا حتى إذا كنتم في الفلك فجرينا بهم بريح طيبة يسد مثلا ما ركت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أكله إيو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال بلا دو فرصة ويوم نسير الجبال ويوم مالي نسير أن سعد سينين الجبال وترعى أركيسه الأرض ولا سقعت في هذا المدى فعله لكن هذا المدى فعل مقام كدوة كالدوي هدين لكن لا سقعت في واحد إن سكمل لقد هو لكن ولا كالدوي ويوم مالي نسير أن سعد سينين فعلكم حن غرايا نحن الله يسكها الله سبحانه عز وجل وترى الأرض وحيا هيد سياق وحن كهب وانا حكى اللغة مركا لقاها اللي إلا يرهدو ما ركتي ونوري ونوري الأرض ونوري أن ضدك تصينا نحن أنجو الأرض لك أن تصينا بارزة حال كونها أي تهيم صوبا بحثي لكن لما أرى سيدا ويوم نسير الجبال وترى عذر كيسو أنت ويفعلك أيها المخاطب كان لها الضيوم لابد المقام بك لدوبان هدوكو منا مقام التكلم ونوري منا مقام الخطاب أو وترى وترى محيطها حكمة كجرتان ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة حكمة كجرتان وحيطها تنهر وحي كور رميسا إلهي سبحانه عز وجل فعل كيس وعد أرلضة بنانك كيكذا أكد لغي ساء مارتي بوريه ترتر ساء وكا وأيو الله سبحانه عز وجل عد ميشا لك هنا يا بارزك أرلضة بارزك أشو كل فانيسان وأيو أعطوميوي ها يعني معناها أصمينيسا سادر تتبع مركا لوك لمارك اللهم استعان لوكل دويوي فصلي لربك وانحر وكل فصلي لربك وانحر فصلي لنا إنا أعطيناك الكوثر خطابكم حكم سعودي خطاب التكلم خطاب التكلم بكم سعودي إنا أعطيناك الكوثر أنا أقصينا الله يسقى هذا يسمى عز وجل إنا أعطيناك الكوثر وحيد إن سد الله قوته فصلي أتوك لنا أنا جنوتك مقام التكلم كسا كسعود فصلي لنا وانحر لنا لكن لما أرنا محالي فصلي لربك فصلي لربك ربك أوتك فصلي لربك ربك أوتك وأبوح مقام بعض على قد جاي وح مقام أو مقام الغيب وكلا أي على قد جاي فصلي لربك ربك أوتك وانحر ونو جورع وطلع محيتي فأجده كشرته إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك وح الله قد جاي مضمر مارك الله قد جاي ومقامك مقام الله سبحانه عز وجل إنه حظ يا الله قد جاي ومقام الامتنان حنا بقى لقوم من الشيخنا عليه الصلاة والسلام نعم على لقوم من الشيخنا عدي مركها نمعاد وقوم منا شاقتي وانا يدو كهدشا سادر تدبع لير إنا أعطيناك الكوثر أنا راح نكسينا مركي اللي قهد لعبادتنا الله سبحانه وعز وجل يعني ما ركتي وردنا على الأركينين يعني أن أركينين محاو مراسة ومرك غيب أمراسة فصلي لربك وانحر لربك ربك أقورع ربك أمتو وقس على ذلك الباق القرآن آد إياد بأرماس وقفر بدين لكن محبا يددك أما فرصدا يا لكن أفر سنكرايا وحوفر سنكرايا مد بلاغات حوغي يرتبطي أفر سنكرايا وقد على خلاف الظاهر الظاهر كخلاف كيسياتين كي ما دال أركاه يعني مسند إليه وذلك كالأولى سيدة مضموهي وهذا تان كهالليني والتفات يبال الضيموت ودائر بال الضيموت كسو دائرة وبال الضيموت كوحل لوغة جيدا وحنو كواركي دورنا إن شاء الله تعالى علم البديع نو كواركي دورنا هذي الله كريم انت وحل صوشيغو بهدنا ويحي انت اللي قصو قدبو يا مرلا بعد ديب الله جلع سن دورنا إن شاء الله وين هالكاسين نو كواركي دورنا سنفا فاين دورنا بإذن الله بسم به يقتص والإبدال ويزو التقرير لما يقال انت أنا مكانا كبير حنين حوال المسند إليه انت أنا كبير حنين أحكام تيسا ما انتو نوحا لين هاي ورما إن لحذفا مناسبة ورما إن لشيغا مناسبة واحدك يعني خلاص كلقة خير شاء طيب الحذف اللي صوت ورما معلش معلش هسك كتش درسي لما ناخي الحذف اللي صوت نقطة صلى الله عليه وسلم نقطة غارك النقطة تفيد أخي إيه صار ماذا يمشك كأنيسة ولا هذا قف الشريط كذي سنة هذا والله يا أبو رندون ورماش أطلع معك العين لكن لغز يكون نقطة الحذف اللي صار وحنقول لا النهاية والمقام مقام الحذف مياه بون مقامكم مقام الذكر مياه بون ما هدي الله شيئا ما وحها بون معركة الله مستعان معرفة إن لغز شيئا ما إن كرا لغز شيئا هبون يعني عطف به هبون ما إن عطفاء ونقص ما إن لقد دايو يا وحبان ما انتم ناخرين وحا ما حكم يا مرك وحا سوحا حكم يا مقتضى الحالك مقامك مرك مربع جوكتبا حكم يا حتى سئنا اعطيناك الكوثر فصل لربك وان حراوك له ان عدي نمعاد اي شيء نمعاد ماركتي كوما نشيغنيسي نمعاد كترينيسي اي يدو هذلك سي توس او شيغاتو ميا هبون مس ان ليرهدو ماركتي نمعاد با لوغسي اعطيك نعم نعم با لوغسي أو مقام الغيبة لا قديمه، مثلاً مقام التكلم لا قديم هبون، من مقام التكلم لا قديم، مركب مقام كحكومة هي، مقام كأية حكومة هي، مقام كمركب وحي كهبون بتكينيسة، وحي مقام كخلافة مركب علم المعاني جبوا خلافة بلاغة حموي مركز، أبلاغة حم، لمن مضى التركم مع القرينة والذكر أو يفيدونها تعيينه، الباب الثالث باب كسد هذا حول المسند إليه، أتينا نري علم المعاني جبوا حكاية يا مسندك وجملة والله كلك عيئي مسند إليه. إسنادك هي مركب وحكو تعلق يحكي كفر عمي إسنادك واسوان مرهي مسند إليه جينا واسوان مرهي هدنا مسند كانت هاجن مسندك مركب وكيلة تيريني ومحا إساق الله ديب لغي وحا إساق الله ديب لغي إساق يعني وفرع أسل بقى وإساق هذي يقول واتي وكوين لتيريه أباهاني وحلو مارك سفاده كلاوي أسل عرض كي أوكان ذاتدنا وحي أباهانت هاي سفاده هذي يقول وحي أباهانت هاي محاي ذات أباهانت وده عرض مقوم كره بدون ذاته عدان ميا الله كرنا كره هذه أينان ما عدان كم وضاينا أركن ما وين أرك ما عدان كم وقناه أو ميل بدوه كم وقناه أكاس كان مركا واحد لا تبدع مسند كي يسوق وكيل تيرني أصلي صفاتي محو بهاي هاي مسند إليه صادرت مركا لا تبدع ده فرعوي كو لما مضى ترك مع القرين أحكام سمركا لك جليه ما إن لا شيء جاه بون بس إن لحد فاه بون هدي الله الشيخه ما يسوى نكرة على شيخه بس يسوى معرفة باب كي هرأ أم بمركا كي وسيد وجلي لما مضى أتركه كتجدي أول يسكت داعي أمسند كأهي مع القرينة تجد قرينة وهريسه لما مضى وحصام لصان شيخه والذكر شيخ جدا أول الشيخ أنا كذلك سيدا سكلوي وحلا صان شيخه على جف إيديه أو أما بس يفيدنا وحنوف إيدينا يا تعيينه إن سجى سجى عفرته لو فيقيه او مسندك انه اما فعل يهي اما اسم يهي لشيغي وكونه فعلا وفعل يهينا فللتقيد ما رتك حنان شو او بالوقت وقت او كحناده درتي با لو كينا مع يدي وهليسو افاده التجدد اسبونيسين يا مارتي سو تجدد ان ما رتك الله سبحانه فائدين واسما وكونه اسما اسم انه يهينا فلانعدام ذا كان انت فائدين يا او محين وقت كحليها انه تجدد وضع ومفردا إيانو معركتي اللهم استعان مفردي هاي لأن نفس الحكم حايلي عفوا واسما فلانعدام ذا ومفردا مفرد إنو يهي وكونه مفردا مفرد إنو يهي لأن نفس الحكم حايلي حكم قدديسة أيا في إسقب قصيدة لو قصدي والفعل بالمفعول إن تقيد ونحي فليفيد زائدا هل قام حكوة ذا عقارض وكعلين دون أمر لماذا وحكو يري هدين لا يسكد دايو لحدفه أرتو حسو يدين كرتا مسند إليه وحو إن سويري الحذف للصون إن لحدفه معنى ما شوى كجرى لكن لحدفه مسند كان وحو يري الترك إن لا يسكد دايو أو حي فرق غود حياة فرق غود حياة حوي مسند إليه ساق الله غام مار مكرا أبدا لكن مسندك ولا غام مار مكرا مسندك ولا غام مار مكرا طيب سادت بالوير اتركو ان محي لغه بتقول ليس كبدايه لكن لابد وحا قرينه كتسنيسا كتغديس اني دمشه تعال قرينه كتسنيسا كتغديس وين مره ماشي تعال اول ماشي تعال محو مره فايدين يا هدي لحد فاما لغه تغو لما مدى وحي سو هرمري او وحي سو هرمري محوها والحذف للصون وللانكار والاحتراز وللاختبار وحيالها تسل لغه فايده يا مره تسالياش استانتي بقول الله بنا كونوا بلمده مسند الحذفي كون بذكر هذا النساء والذكر شيء سنة أول شيء أنا لما مضى وحصه رمري ويسنا ومسند إليه مرك الله شيء محلق في أيدي شري والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة كو الله مستعان لما تصفون أو أمام سه يفيدنا وحنا فإذين يا شيء تانك مسند كلا شيء جائي تعيينه إن إسق فرت اللطفيق يا مسند ككني مطلو ما فعل با سواء اسم الا مسند اليه يسو خاصا وانه اسم نقضه وركا وكا سفر حالنا ما فيله لكن مسند كان اما فعل نقن كره اما اسم نقن كره ده مركا تراد قال علي علم حد تيرنيسا قال بالتيرن كو وحد تيرنيسا مركا قالت هي فعل مسند كي مركا مخن نقن كره فعل هو نقن كره لكن وحكلن نقن كره عفوا اسم هو نقن كره سيده مبتدئ هي خبر كي وكلده محمد رسول الله رسول الله هو خبر مضاف كان مضاف إليه قاسي وأنا محي وأنا مارتي مسندوي ووحي اللي تيرني يا الله تيرنا يا رسول الله ماذا نبي الله تيرنا عليه الصلاة والسلام خو مركا ما دام أو اسم النقنكر فعلا النقنكر أي مسند إليه مركا الله الشيخ ووحي النوفة إذين أي تعيينه إلا عيما يمانت كيبوية ما اسم بوية مسندك مسه فعل بوية انت اسم مركا دير انت اسم بوديرات كي لكن ذكر جيسو أنت كله لم يديه بمعنى مسند إليه يا مركل الله شايعه وحياله اللي جف إيدي تري بل اللي جف إيدي يا مسند كمركل الله شايعنا سد التعظيم كي إهانة دي بصدق تنبيه يروح على متكام محور ليري هاي أوكلية أو يفيدونها تعيينه مسند إليه يا مركل مسند كمركل الله شايعه وحقوله مسند إليه شيء جتاج وكجد وين هاي عيمد دي سأوكلية وركم الفرنسية هاي طيب أنا كل عليها من عبد الصمد يجا يرلي تدري منها وعيري أتركه كتجد لقطه مسند أول إسكت دايو محفوف أيديني لما مضى وحصه رمري والذكر شيء جدا لا شيء جانا كذلك يا ناس أسوكلوي ولما مضى وحصه رمري مسند إليه قاعد كوسا مرتي مركب مسند إليه ولا شيء جو وحيالي قاعد كوسا مرتي إن لقى فائدة بس إن لقى فائدة أو أمرسه وحال صعته مسند كشيء جدا إسا يفيدنا أن النوفة إذين يمانت مسند كأنه شاقني تعيينه إسقى عيمتان كسم مسند كتلو ما فعل با مسوى اسم إلى لبضة مدى من نقن كران لكن تنمية لسعتي مسند إليه ما محايا المسند إليه إلا بإلا وحعونها اسم بها فعل من نقن والذكر الشيء جدا إسنا كذلك أساس وكلوي أو أما سيفيدنا وحن النوفة إذين تعيينه إسقى فرت الوفيقين وكونه أهان شيء سمرك فعلا أويهي فللتقيد كحن عنشه وبالوقت كحن هذا النوفة إذن إلا فعلكم وحكوا لي أزمان سلح لها دمدونة إما إنه ماضية أمرك فعل ماضي كتوصه إما إنه مضارعية إما إنه أمرية هذا مستقبل كي يوقت قلت شوقي وحسوها بدهية من فيلا يقوى شرح مبهن مع إفادة التجدد يدعو لي أي معركة أي وهلسة إنت محي تجدد وفعلكم حنوفة إذية تجدد بفائدية مركا اللي بير هذا قال فلان كذا هبل باسدا يري وحلقه فايديسنيا انو مخاي مانتي انو وا هور يري marka loo ku xigtayna oran karo hadalkaas waxa waliba arrinkaas si toos ah ku sii tusanaya ficilka mudhaara marka lagu yiraahdo yaani yafcalu kada ankasu samaya macnaheedu waa maxay haddu sameeyay mar horena waa sameeyay haddana waa samayn doonaa berina haddu doonaa waa samayn doonaa oo kale tajaddud marka faa'iideynaya ficilka amar iyo ficilka maadi seebay tajaddud u faa'iideeyaan ma sa faa'iideeyaan xoogay falsafada ku jirta kaas marka iyada waa iska deynaynaa insha allah ficilka mudhaara waa tusaale yaro faa dhow ku ah يفعل كذا أي كسو سمايا وما حي هذا يقربو سمايا يصلي صلوات الخمس صلاة عشان تابوت كذا هذا يقربو كذا وتجدد به فعلك مركب محن فإذين يا تجدد واسما يا شيخ تجدد إنه صلى الله عبنا إنه صلى الله عبنا اسم كايسا قوح فإذين ثبوت يا دوام ina tajaddud hayna wuxuu aanu mar inta kala go'aan marka la soo laabana had iyo goor uu sida ku yahay mustamir mid marka tiraa muhammadun rasuulullah muhammadu rasuulki ilahay jumlada soo ismiye soo maxay faa'iideynaysa thawat athabat wa dawam had iyo goor rasuulki ilahay muhammad sallallahu alayhi wasallam ko wa dhikru aw yufiduna laakin hada tiraa kana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam hayna qaba khaldama kufri wa kadalnay rasuulki ilahay waha macna marka waa maxay oo isbedelay وكونه فعلا فللتقييد وكونه فعلا فعل انه يهي معركتي فللتقييد كحلنا شغل الوقت وكحليه بفائده مع يدي وهريس افاده التجدد واسما مرع فلانعدام وكونه اسما انه يهينا فلانعدام اذا كان انت ذوي ومفردا مفرد وهدو كو يمادو ومفردا مفرد انه يهي بفائده يعني ومفردا انه مفرد يهي بفائده ومعنى اسم هدي لكينه انه مفرد يهي بلغه فائده سنه oo isimka kana de qof baa wata sooma sadarteed marka waa maxay mufrad inuu wax kan waxaan qaala cali marka tinado macnaheedu waa maxay tacali um bayri ali um bayri laana nafsa hukm huwa faa'ideena ya mufrad mufradnimo u faa'ideena ya isimku laana muhayila nafsa hukm hukm qudadiisa ayaa qusida fihi isaga loola qasti cid kale loola qasti marka tirado qaala cali wa daraba cali wa qatala cali ya qusdaysa isagu baa qusdaysa عدك لا دقست إصابة يراتي مالك والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد زائدا والفعل وفعلك درس ما سكفت دي إن تقيد بالمفعول مفعول دو كحل ناضو ونحوه مفعول وحل لم يده سيدة دي حالك إيو ما ركت وحل لم يدك فليفيدها كفائده زائدا وح زائدها فائده أو كبحسن وحي مفعولك فائدين شري حالك إيو ظرفك إيو جاري مجرورك إيو دي وح كبحسن وحي فائدين شري فعلك أي مركا فائدين يعني. وهذا ترى هذا قال علي علي بايري راكبا حال كونه اوها مد راكبا ما هي فائدين يا سامر وحكب حسن وح فعلك يا فعلك تونا اني نو فائدين صفتي مركو هذا الكن يري اوها اما قال علي في المدينه اما قال علي يوم كذا ظرف بعض باستعمال شيء زمانيه وقتي ويري مركا فائدين مركا ظرف كايو جاري مجرور كايو حال كايو يعني ما ركت الله مستعان يا وحا لمدك اي مفعولك ايو وحا انو فائدين يعني مركا فعلك لو خيرو وحا انو فعلك يا فاعلك انو فائدين بي انو فائدين قال نحوض يق وحا يرا هذا يعني ما ركت جملته وحا اساس كو اه وا فعل يا فاعل اما مبتدا يا خبر وحا كلا ما يرا هذا فضله واسك دهرا لكن اصحاب البلاغه ومحيلي فضله ما اه دهرات كما معنى هو مارت الزيادة هو فعل كان يفعل كان أني كردية بكردينية بكردينية ما لا فهم مركز فليفيد زائدا وتركه كتقديسة أو لغتغ مفعول كي وحل لمدك أه لمانع مانع لغتغ وتركه كتقديسة له لمانع بيئهات لأجل مانع مانع درت بيئهات أو منه إساق حقي سكاء هذا وإن بالشرط يعني منه مانع مارت حقي سكاء هذا لفتي سأم مانع به وإن بالشرط هذه الشرط وإن هذه واحد كو عرفت والفعل بالمفعول إن تقيد والفعل وفعلك إن تقيد هذا كحد ناظر بالشرط الشرط كحد ناظر باعتبار ما كي ما ركت الله مستعان اعتبارك يجيء إيمان دونه ومن آداب آدات سهاتي والجزم جزم أصل وحويه في إذا لا إن أماها ولو لون أماها والحال لا لذاك هذه هلك أنا هاي منع وحمن عنا يدا أرنكا من عناي لكن وحي رسك سؤال الله بريوي لكن هو سهل إن شاء الله تعالى مفعولك يا جاري مجرورك يا ظرفك يا حالك يا وحديدة يا هدي أنا تشرين وإن لقوح الجملة دي وح زايدا ها فائدية ورقة صورة مفروق من نظي كو مثلا وكلم الله ألا والله اللي موسى موسى تكليما مصدر كان لو تأكيدين يا محال لو كينية فليفيد زائدا وح فائدين يا تأكيد بده فائدين تأكيد بو فائدين وتركه مركة كتجديسة أو حيالها نحاد أي فضلة كشيء يعني لقطة جاي لمانع لأجل مانع مانع درتي باللغة تجيا أو يمنع أو منه حق سكاء هذه واحد جديد يا مركة كنا ومثلا محل لغة تجيا موانع فربما بدنا بتشري كرت أو مركة لغة تجي كرا حيال لغة تجي كرا واحد كمدة واحد بصور تجلا لاستهجانه إن الشيء قبل أرم أفكار لقى دور صناعي مثلا وسيد عايش وكر رد الآن هذا الكيدي أي تري ما رأيته منه وما رآه مني أنا إيجا ما أرق إسنا كما أنا أرق هيك شيء كشيء جينيس النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحوي أنو عورلا إذا ما أنا أركنين إسنا تيس أنا ما أنا أركنين هذا ما يشيء جيني أقول هذا ما رأيته منه وما رآه مني ما يوحي مارت الأركي إيش ويكون عايز يفعل كه أي إثبات كي نفي قال مارت اللوسوي أما الديدا يا أما الأنفناي لا ماشي محلو شيء جواي الاستهجان يا الاستقباحي وحين لا شاغو مدن برا ما همته وين افكر لقى الى شذا حصل كان وين بالشرط باعتبار ما يجيء من اذابه والجزم اصل وحيالها مركه جمله كخيرما وحا كلو كميدا ان جملته اي تاي جمله شرطيه ان جمله شرطيه اي تاي ما كميد ود الشرطيه دي وما ركت اللهم استعان مركه ان اما اذا يو لو يو كو لا مدكا هو احكامته اي قال دونا ان شاء الله تعالى لكن درسنا ما انت اقسم تشوبنا والله اعلم على بالله توفيق الله خير.